أب طلق زوجته وله منها ثلاثة أبناء بنت وثلاثة أولاد وتزوج غيرها، وهي أيضا خوف الفتنة تزوجت زوجا آخر ولكن ليس بمأذون شرع، مصدق فقط بشاهدين ومهر وموافقة الزوجين، وتريد الخلاص من ذلك، فكيف جزاكم الله خيرا؟ علمت أنها موجودة الآن وأريد سماع الجواب. هيا أن تراجع المحكمة على عليها أن تمتنع من الزوج ويمتنع منها، وكل منهما يمتنع من الآخر حتى ينظر الحاكم الشرعي في ذلك، وبعد ذلك يوجهه إلى خير. وإذا أراد الزوج أن يتصل بها التام والواقع فلا بأس، في البيت أو في الجار الإكتا فلا بأس، وإن اتصل المحكمة فنحن فيها كفاية لوجوها بالواقع حتى ترشده المحكمة إلى طريقة الذي يحكم به النكاح الشرعي. إذا كان الولي ليس بحاضر ولم يتولى الزواج فالنكاح ليس غير شرعي. النبي عليه الصلاة يقول لا نكاح إلا بولي، والواجب على كل منهم الامتناع من الآخر، فلا تمكنه من الشهاب فتعترض عنه في بيت أهلها، وهو كذلك ليس له أن يفرضها حتى تنظر المحكمة في ذلك وترشده إلى الطريق الشرعي في ذلك حسب ما جاءت في الأدلة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.